هل هناك فرق بين بابي التكفير والتفسيق وبين باب التبديع في اشتراط إقامة الحجة؟ بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليعلم السائل أولا أن التبديع أو التكفير والتفسيق من أحكام الوعيد التي يجب تلقيها من الشارع كتابا أو سنة، ولا يجوز استعمال الرأي فيها، فهذا هو محل الشطط. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه عدو الله أو كافر حار عليه، وفي رواية: وليس كذلك إلا حار عليه. فالذي يبدع أو يفسق أو يكفر يجب عليه أن يحذر أمرين. الأمر الأول: الوقوع في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني: الحذر من نبذه أخاه والحكم عليه بواحد من هذه الأحكام الثلاثة. نعم. وليعلم ثانيا أن أهل السنة يفرقون بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فالحكم على المقولة أو الفعلة يشترطون فيها دلالة الشرع على أن تلك المخالفة قولا أو فعلا كفر أو فسق أو بدعة، فلا يجاوزون ذلك. وأما المخالف الذي صدرت منه مقولة أو فعلية فإنهم يشترطون فيه أمرين: الأمر الأول دلالة الشرع على أن مخالفته فسقية أو بدعية أو كفرية، والثاني انطباق الوصف على المعين فلان أو علان، فلا يحكمون على هذا المعين حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع. وبهذا يعلم أنهم يفرقون بين الحكم على العموم والحكم على المعين، فيقولون مثلا: تارك الصلاة جحودا كافر، الزاني فاسق، القاذف فاسق، مؤول الصفات قد يكون فاسقا وقد يكون غير ذلك، ويحكمون على من أول صفة من صفات الرب عز وجل ثبتت بالكتاب أو بالسنة أو بكليهما بأنه مبتدع. ومن الشروط التي يجب توفرها في المعين حتى يحكم عليه بمقتضى مخالفته القولية والفعلية: الشرط الأول التكليف، ويشمل البلوغ والعقل. الثاني العلم بما تقتضيه مخالفته، الثالث أن يكون ذاكرا، الرابع العمد. نعم. وقد استوفى العلامة شيخ الإسلام الثالث في هذا العصر نقولها وإن رغمت أنوف، وأعني به الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله في كتابه النفيس النافع الماتع المبارك القواعد المثلى، فليراجعها من شاء. وبهذا لعل السائل فهم هذه القضية، فمن قامت عليه الحجة الرسالية حكم عليه بما تقتضيه مخالفته كفرية كانت أو فسقية أو بدعية، ولا كرامة عين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قال بعضهم أنه قد ورد عن بعض أئمة السلف إطلاق التبديع على بعض من خالف من غير نظر في حاله وهل بلغت الحجة أو لا، وهذه المواقف من بعض أئمة السلف تعد من قضايا الأعيان التي لا يؤخذ منها حكم عام للقاعدة المشهورة: إذا ثبتت قاعدة عامة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال، وذلك أن قضايا الأعيان محتملة. وعلى هذا فيحمل كلام أئمة السلف على أنه خرج خطابا لمعين يعلمون حاله وأنه قد بلغته الحجة. قال أبو العباس بن تيمية في سياق كلامه عن عقوبة المبتدع: وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول، إنما يثبت حكمها في نظيرها. أنا لا أدري ماذا يريد السائل بهذا السؤال، والظاهر أن أو يعني آخر كلامه نقض أوله. هذا نقلا عن رسالة تفصيل الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف لأحمد محمد صالح النجار. ما هذا لا أعرفه، الرجل مجهول عندي، لكن حقيقة لم يحرر المسألة تحريرا كاملا أبدا. نعم، المقصود هو ما تقدم. نعم، المقصود ما تقدم، من قامت عليه الحجة الرسالية نعم حكم عليه بمقتضى مخالفته. لكن بعض الكتاب قد يكون صغير السن متسرع، فيكتب كتابات آخرها ينقض أولها. كيف قال لا يعلمون حاله، ثم يقول بعد ذلك يعلمون حاله، ينقل يعني هذا الكلام نقض آخره أوله. وهذا يعني في الحقيقة يعطي دليلا على أن الكاتب لم تكن عنده أهلية لتحرير القول في مثل هذه المسائل. واستدلاله بقول شيخ الإسلام الشيخ. هو يا والدي كلام يعني أنا قلت لك نقض آخره أول كلامه. نعم، الأئمة لا يحكمون على معين حتى تبلغه الرسالية. نعم، تبلغ الحجة الرسالية. نعم، لكن يا شيخ هناك قضايا، أقول هناك قضايا معلومة من الدين بالضرورة عند أهل الإسلام، ومنها جحد فرض علم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلاة. نعم، إذا جحدها من هو بين أهل الإسلام ويعلم وجوبها، أو مثلا استحل محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة كالذي يستحب الزنا من أهل الإسلام العالمين بالحكم، فالقضية ليست بسهلة حتى يكتب كل من أراد أن يكتب فيها أبدا. لكن كما قلت لك بعض الشباب يحب أن يكتب. نعم يا شيخ، يعني صاحب الرسالة قدم له بعض مشايخنا. أنا سمعت بهذا، لكن مشكلة أن بعض يعني بعض العارضين يخفي على المقدم أشياء يعرضها عليه بنفسه فيخفي عليه أشياء، أو يكون وهذا كثير جدا لا يحصى. ولهذا أنا لا أقبل عرض الكاتب، أنا لا أقبل عرض الكاتب نعم، إلا أنذر من النادر شخص أعرفه وصحبته وصحبني وأنا واثق منه. وأحيانا يكون المستعرض من المشايخ يكون مشغول بشيء، فبعض العارضين يغتنم هذه الفرصة. بعض المشايخ يعني قد يقدم لشخص مجهول يثق مما يراه من الكتابة أمامه. ولهذا أنا لا أقدم لكل شخص أبدا، المجهود لا أقدم له. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بالنسبة لمن ظهرت منه سلوكيات أو شواذ علمية أو منهجية وهو لا يزال يناصح، هل يحذر مما ظهر منه تحذيرا خاصا أو عاما؟ أولا، إن كانت هذه الأشياء البادرة منه في مجالس خاصة فلا يجاوز بها تلك المجالس، وإن كانت مجالس عامة فليجتهد الناصح بعد اليأس من تنبيه المجالسين لذلك إلى شذوذات هذا الشخص. وإذا كانت هذه منتشرة انتشارا وبأن ألقاها في دروس عامة وطارت بها الركبان فلا بد من ردها ردا علميا. نعم، فإن وجد منه القبول وراجع الحق فهو بنا ونحن منه، وإلا حذر منه ولا كرامة عين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ساءت أخلاق طالب علم ما مع صحة عقيدته ومنهجه، هل لهذه الأخلاق تأثير على منهجه أو لا عبرة لهذه الأخلاق السيئة؟ ما دام منهجه صحيحا سليما وعقيدته كذلك فيصبر عليه. نعم، ولا يحذر منه. نعم، إلا إذا هناك أمر خاص كان يستشيره شخص في يعني في يعني في مصاحبته فينبه. نعم يا شيخ، إذا لم يرجع عن هذه الأخلاق السيئة يعني لا أرى التحذير منه، بارك الله فيك، لأن من جالسوه سيعرفون هذا منه ويقلون. نعم، حتى لا يكاد يجلس عنده أحد، لأن يعني الناس يتطلعون إلى حسن الخلق والرفق وجمال الخطاب، فإذا وجدوا من شخص ما ينافي ذلك نفروا منه، هذا يكفي. قد يسألك شخص يريد أن يتعامل معه، يريد مثلا يزوجه، يريد أن يساكنه، فتقول والله هذا أخلاق غير مرضية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بعض الدعاة اشتهر ضلالهم كالحلبي وابي الحسن والحويني ومحمد حسان وغيرهم، ولا يزال بعض مشايخنا يزكوهم، فما توجيهكم لهذا الأمر؟ العبرة بما اشتهر عنهم وثبت، ومن علم حجة على من لم يعلم. فتزكية هؤلاء المشايخ لا تنفع هؤلاء الضالين المضلين ولا غيرهم، هذه قاعدة عامة. وهؤلاء المشايخ إن كانوا علموا بهذه الضلالات وثبتت عندهم لكن زكوهم فهم مثلهم، غاشون للناس. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. كيف التعامل مع الخلاف الواقع بين مشايخنا في بعض طلبة العلم الذين ظهر منهم بعض المخالفات لمنهج السلف؟ هل نلزم الصمت أو نقلد أحد الطرفين في التجريح والتعديل؟ ذكرت في أجوبة سابقة على هذه الأسئلة أن العبرة بالدليل، فمن أقام الدليل على الجرح فقوله مقدم. وأعيد القاعدة سالفة الذكر: من علم حجة على من لم يعلم. إذن نناصر صاحب الحق الذي أثبت جرح المجروح بالدليل. نعم، ولا نلزم الصمت. لكن هذا لا يستلزم أن ندخل ونرد، لكن نؤيد ذلك الجارح ونعتبر بقوله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. إذا ظهر من بعض طلاب العلم مخالفة لمنهج السلف فرد عليه طالب علم من أقرانه ولم يتكلم فيه أحد العلماء، هل يعتد بتجريح هذا الطالب أو لا يعتد به حتى يتكلم عالم من العلماء؟ العبرة بالدليل وليست بالرتبة، فكم ذو رتبة يفوت عليه ما يفوت ويستدرك من دونه ما خفي عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما هو الضابط في مطالعة ردود العلماء الذي لا يخرج الشخص عن الاعتدال والتوفيق بينها وبين طلب العلم؟ هذا راجع للقدرة، لكن في الجملة يجب قبول الدليل، فالدليل ملزم، الدليل الذي لا يحتمل التأويل هذا ملزم ويكفي، ولا يجب أن يعني أن يقرأ الرد من أوله وآخره إلى آخره، لا. لكن إذا ثبت عندنا قول عن عالم فاضل ثقة لم يجرب عليه عجلة في الأمر واستباق وهوى، فنحن نقبل قوله وإن لم نقرأ الرد كاملا. نعم، بقي التوفيق، هذا راجع إلى قدرات الأشخاص. نعم، فمن الناس من لا هم له في تحصيل العلم والنظر في المسائل، فهذا يعني يستفاد منه في قراءة الردود ونشرها. ومنهم من ليست عنده قدرة للنظر في الردود لكثرة انشغاله بالمسائل العلمية والنظر وتحرير القول، فهذا لا يشغل بالردود، ولكن إذا بلغه جرح عالم ثقة فاضل يجب عليه ألا يخذل. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره الحديث. فيجب عليه أن يناصر هذا الرد ويقبل قوله. ومن الناس من عنده قدرة على الجمع بين هذا وهذا. نعم، فقدرات الناس تختلف، لكن في الجملة نكون مع من أقام الدليل، نناصره ونؤازره ونشد عروده. نعم، وندعو له. فأذكر أن الإمام أحمد رحمه الله ذكر له عن أبي زرعة الرازي رحم الله الجميع، ذكر قالوا شاب، فكأن القائل يعني يهون من أمر ذلك العالم فاستنكر هذا رحمه الله وقال شاب شاب، فصار يدعو له. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما الفرق بين طالب العلم الذي لا يدرس ردود العلماء والذي يجمع بين العلم والردود؟ هذا الأخير أقوى وذاك على خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. لكن المشكلة ليس في هذا، المشكلة في من يخذل عن الردود ويهون من شأنها، فلا يسمع فلا تسمع منه كلمة مناصرة، بل يسمع منه الاستنكار. فهذا المسكين يسخر لخدمة المبتدعة من حيث لا يشعر، ونسأل الله أن يرزقه الفطنة والكياسة، حتى يحذر ما حذر منه إخوانه أو من حذر منه إخوانه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. من توصون بالرجوع إليه من أهل العلم في مسائل الجرح والتعديل ومعرفة حال كثير من الدعاة المعاصرين؟ الشيخ ربيع شهد له الألباني رحمه الله، وزكاه أيضا الإمامان الآخران، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ثم إخوانه ولله الحمد. نعم، فمنهم من زملائنا، ومنهم الشيخ صالح الصحيمي، ومنهم الأخ الشيخ محمد بن هادي، وغيرهم كثير لا يخفون ولله الحمد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما معنى الجرح المفسر؟ وهل الجرح المبهم الذي لم يبين سببه يسمى مفسرا أو مجملا؟ وما الضابط في هذا الأمر مع ضرب الأمثلة؟ هذا يختلف. نعم، فالعلماء إذا قال عالم محقق فلان مبتدع يكتفون به، لكن قد يسأل محب للتزود وللوقوف على السبب يجاب، فيقول مبتدع لأنه كذا، لأنه ما تريد، لأنه كلابي، لأنه مرجع وقال كذا. نعم، يعني الجرح المفسر هو الذي بين سببه، بين سببه، والمجمل هذا يعني إذا كان الشخص الذي جرح لم يسبقه معدل فهنا لا بد من بيان السبب، لكن إذا كان الشخص مستورا وهذا جرحه فقال مبتدع ضال أو قال كذاب يكفي هذا. نعم، فنحن نحتاج إلى إقامة الدليل على من يعني من سبقت له عدالة عند أشخاص فيقولون هذا نعرف عنه كذا وكذا من الصلاح والتقوى، فذلك العالم يجب عليه أن يبين. نعم، بالدليل. يعني يا شيخ، الجرح المبهم الذي صدر من عالم معروف ولم يخالف أحد يسمى مفسرا؟ لا، يسمى جرحا، لكن أقول لك قد يستدعي الأمر بيانه تفسير هذا الجرح. نعم، فالمتوكل أمير المؤمنين المتوكل العباسي رحمه الله يعني سأل أحمد عن أشخاص لتعيينهم في أعمال، فكان الإمام أحمد يقول هذا مبتدع يا أمير المؤمنين، هذا كذا. نعم، هذا راجع إلى مكانة العالم بين الناس. نعم، يعني إذن يجتمع عندنا أمران في هذا: الأول مكانة ذلكم العالم وأنه معروف عندنا بالثقة والصدق والأمانة. ثانيا أن لا يسبق تعديل عالم مثله أو أعلى منه. نعم، فإذا عدم هذان الأمران يعني لم يسبق تعديل لذلك المجروح وذلكم العادل ثقة يقبل قوله وإن لم يفسر. نعم يا شيخ، يعني إذا قلنا بهذا الأمر أليس فيه مخالفة للقاعدة العامة وهي الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل؟ إذا قبلنا هذا الجرح حصل التعديل غير معلوم غير موجود، يعني جرح كما قلت جرح شخصا، نعم جرح شخصا وهذا الشخص لم تسبق له عندنا عدالة، فهمتم بارك الله فيكم. أما من سبقت عدالته عندنا فنطلب البيان، نحن أمة الدليل. شخص أعرفه بالصلاح والتقوى والتمسك بالسنة ظاهرا، فإذا أخ آخر يجرحه يقول هات الدليل. نعم دلل لي على ما ذكرت فيه. قولك لا يلزمني. نعم فلعل المسألة اتضحت. نعم يا شيخ جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل للعالم أن يخص بعض السلفيين بتحذيرهم من شخص معين دون غيرهم؟ ففي هذه الحالة كيف يتصرف هؤلاء الذين يعلمون حال هذا المعين مع بقية إخوانهم السلفيين الذين يسألونهم عن حال هذا المعين؟ فإذا ذكروا لهم ما يعلمون قالوا فلان من أهل العلم يكتم الحق، لماذا لا يخبر عامة السلفيين؟ وإما أن يكتموا الأمر، ما توجيهكم لهذا الأمر؟ هذا أمر يدور حسب المصلحة، حسب المصلحة، فهو يدخل تحت المدراء. فإذا كان الأصل هو التحذير ممن عرفت مخالفاته فيما لا مجال للاجتهاد فيه استنكافا عن الحق وعنادا، فالأصل منه التحذير. لكن قد يسلك العالم سبيلا وهو كما جاء في السؤال تحذير بعض الناس. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.